بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتابه السنن كتاب الطهارة باب مسح الأذنين. قال رحمه الله أخبرنا الليث بن أيوب الطلقاني قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا زيد بن أسلم عن طه بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل يديه ثم تمضمض واستنشق من غرفة واحدة وغسل وجهه وغسل يديه مرة مرة ومسح برأسه وأذنيه مرة. قال عبد العزيز وأخبرني من سمع ابن عجلان يقول في ذلك وغسل رجليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في جامعه في كتابه أو في سننه أو في المجتبى يقول ونحن لا نزال في كتاب الطهارة. يقول رحمه الله باب غسل الأذنين, يعني أن الأذنين أرض غسلهما واجب وجوبا كغسل الرأس كمسح الرأس. تمسح الأذنين كما تمسح الرأس, إن شئت أن تمسحهما مع الرأس وإلا تفردهما بماء جديد وهو الأفضل. يقول رحمه الله حدثنا الهيثم بن أيوب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا زيد بن أسلم قال عن عطاء بن يسار الهلالي قال حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ فغسل يديه أولا يديه بر عن الإناء ثم تمضمض واستنشق إن شئت بغرفة واحدة تغرف غرفة واحدة ثم تأخذ قليل ثم تنثر وإن شئت بثلاث غرفات وإن شئت الاستنشاق كذلك, إن شئت بغرفة واحدة باليد اليمنى ثم تستنشق وتنثر وإن شئت بثلاث غرفات كل واحد. الشاهد أنك تغسل مرة وتستنشق مرة وتوضأ مرة, كل هذا جائز وكل هذا مرنا من أخبار الصحابة رضي الله عنهم ثم ينقلونها عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول ابن عباس ثم إنه غسل يده اليمنى مرة واليسرى مرة ثم مسح برأسه ومرة وأمر بيديه على الأذنين, مسح بالرأس والأذنين سواء لأن الأذنين من الرأس, إن مسحتهما بماء الرأس جاز وإن أخذت لهما ماء جديدا فهو الأفضل كما مرنا في حديث القطر بن سبرة. ثم يقول في رواية أنه غسل رجله اليمنى مرة وغسل اليسرى مرة سفى, لكن بشرط الإسباغ, بشرط الإسباغ أن تسبغ الرجل تسبغ العضو بالوضوء ولو مرة واحدة, أما بدون إسباغ فلا يسمى وضوء يسمى لعب, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ويل للعقاب من النار, رآهم لا يغسلون الأعقاب, العقب هذا يراهم ما يغسلونه, قال ويل للعقاب من النار. لازم من إسباغ الوضوء في العضو, العضو رجل ولا يد ولا أي مكان لازم تسبغه الإنسان بأن تضفي عليه الماء وتدلكه حتى تتيقن أنه انتشر كله, أنه امتلأ كله أو أنه غسل كله. أما إذا بقي شيء فلا يصح الوضوء, لأن الرسول رأى رجلا في قدمه درهم قدر لمعة قدر الدرهم فأمره بالإعادة. إذا كان في رجلك قدر الدرهم قدر القرش ما غسلته أمره بالإعادة, قال قبل قدر الدرهم فلا, فأمره عليه الصلاة والسلام بالإعادة. معنى هذا أنه لابد من الدلك, من دلك العضو, تغسل مثلا وجهك الإنسان وتدلكه ثم تمضمض وتستنشق ثم تغسل يدك اليمنى وتدلكها إن شئت مرة وإن شئت ثلاث مرات بإسباغ, حتى الثلاث لازم بإسباغ ولا ما تعتبر عدد. إذا ما أسبغت العضو أسبغت اليد إلى المرفق من الأصابع إلى المرفق أسبغتها كلها في كل غسلة من الغسلات تسبغه, تعد واحد اثنين وتدلكها ثلاثة وبس, فإذا صرت تدلكها وصرت تسبغها فلا يجوز الزيادة على ثلاث, لا يجوز لا صح الزيادة ويكون بدعة. كذلك اليد اليمنى إن شئت ثلاث وإن شئت اثنين وإن شئت واحدة, كل عضو من الأعضاء تغسله الذي تشاء الإنسان إن كان المقليل فمرة واحدة لكن بشرط الدلك, بشرط الدلك والإسباغ للوضوء, وإن كان الماء كثير وأردت أن تغسل على ثلاث ثلاث فهذا هو الأفضل, ثلاث ثلاث هو الأفضل. نعم. باب مسح الأذنين مع الرأس وما يستدل به على أنهما من الرأس. قال رحمه الله أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن طه بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فوضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرف قرفة فمضمض واستنشق ثم قرف قرفة فغسل وجهه ثم قرف قرفة فغسل يده اليمنى ثم قرف قرفة فغسل يده اليسرى ثم مسى برأسه وأذنيه باطنهما بالسبابتين بالسباحتين وظاهرهما بإمامه ثم قرف قرفة فغسل رجله اليمنى ثم قرف قرفة فغسل رجله اليسرى. يقول النسائي رحمه الله باب مسح الأذنين مع الرأس بغرفة واحدة جائز هذا كما سيأتينا. يقول حدثنا الترجمة وما يستدل به على وما يستدل به على أن الأذنين من الرأس وما يستدل به من الأحاديث على أن الأذنين من الرأس يعني لما مسحتهما مع الرأس كاد لأن الأذنين من الرأس لشك ومن جعلهم من الوجه فهو أبعد النزع قليلا لأن الأذنين من الرأس نافذات في الرأس وداخلات في حدود الرأس. يقول النسائي رحمه الله حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا ابن عجلان محمد قال حدثنا زيد بن أسلم قال حدثنا عطاء بن يسار قال حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه في معنى الحديث الأول إلا زاد بعض الزيادات في هذا الحديث. يقول ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام غسل يديه 3 مرات خارج الإناء ثم أخذ غرفة واحدة فمضمض فيها والغرفة هذه ثم مضمض فيها ثم استنشق من غرفة واحدة أخذ غرفة واحدة وأدخل الماء في الفم ثم كب الماء ثم أدخلها بالأنف ثم أنثر الماء على مرة من هنا مرة من هنا. معنى هذا أنه يجوز أن تجمع بين الاستنشاق والمضمضة بغرفة واحدة وأن تفرد كل واحد منهما بغرفة واحدة وأن تفردهما بثلاث غرفتين أو بثلاث جائز كل هذا. الشاهد أنه غرفة واحدة فمضمض ثم استنشق بغرفة واحدة ثم غرفة ثانية فغسل وجهه بغرفة واحدة ثم غرفة واحدة فغسل بها يده حط الماء باليسرى ثم دلك اليمنى باليسرى حتى بلغها ثم أخذ غرفة فجعله على اليسرى ودلك اليمنى باليسرى هنا حتى بلغ العضو كله ثم بعد ذلك أخذ غرفة فمسح بها رأسه وأذنيه مسح بها رأسه وأذنيه الإبهامين السبابتين أو السباحتين بوسط الأذنين والإبهامين من فوق من تحت من هنا تبدأ ثم تجيبهم إلى هنا وهذه في الوسط السباحتين بالوسط والإبهامين من فوق من برا تمسك من الأذن من خفض الأذن من تحت حتى تصل إلى فوق. هذا ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا هو المسح الأذن. ما يكفي أن تأتي بهذا تحط أو تجيب يدك وتحطه أو تجيب يدك وتقول كذا ما يكفي لازم الإبهامين بالوسط والشبابتين بالوسط والإبهامين بالخارج من خارج برا كل ما خارج الأذن برا مما يلي الرأس تمسحه بالإبهامين وأما السبابتين فهي من الداخل تمسحها من الداخل فوق وتحت. الشاهد أن الأذن تمسح مع الرأس لكن هذا صفة مسحها أن تمسح السبابتين بالوسط والإبهامين برا في خارجها مما يلي الرأس مسح إن شئت مسحة واحدة مع الرأس وإن شئت تأخذ لهما ماء جديدا لهما تأخذ ماء جديد وهو الأفضل كما ورد في حديث لقيط. وغسل رجله بالكعبة ثم غرف غرفة فغسل رجله اليمنى ثم غرف غرفة فغسل رجله اليسرى. معنى هذا أن الوضوء غرفة جائز. نعم. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة وعتبة بن عبد الله عن مالك عن زيد بن أسلم عن طه بن يسار عن عبد الله السنابحي رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه ثم كان مشوا إلى المسجد ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له. قال قتيبة عن السنابحي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول يقول حدثنا يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عتبة وعتبة بن عبد الله قال حدثنا الإمام مالك بن أنس قال حدثنا زيد بن أسلم قال حدثنا عطاء بن يسار عن السنابحي قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد السنابحي قال رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يروي عن الرسول نعم. عن عبد الله السنابحي أنه قال أن رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم إذا توضأ العبد المؤمن فقد دخل في الخطايا يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض غسل خرجت ذنوبه من فمه حتى لا يبقى له ذنوب ثم وإذا استنشق خرجت ذنوبه من أنفه حتى لا يبقى له ذنوب وإذا غسل يده اليمنى خرجت من تحت ذنوبه من تحت أظفاره أظفار يده اليمنى وغسل يده اليسرى خرجت ذنوبه من تحت أظفار يده اليسرى وإذا مسح برأسه وأذنيه خرجت ذنوبه من أذنيه وإذا غسل رجله اليمنى خرجت ذنوبه من أظفار رجله اليمنى وإذا غسل اليسرى خرجت ذنوبه من تحت أظفار رجله اليسرى ثم كان مشيه زيادة نافلة يعني زيادة يعني حسنات زائدة ذنوب ما له ذنوب لكن هذه حسنات تكتب له مشيه للمساجد وتسبيحه وتهليله والصلوات هذه زيادة نافلة يعني زيادة لأن الله غفر له ذنوبه بما فعل في الوضوء وبقي ما فعله حسنات زائدة تكتب له حسنات زائدة مشيه للمسجد وصلاته وتكبير وتسبيح كل هذا نافلة يعني زيادة على ما فعل فإن ذنوبه غفرت بالوضوء بقي ما عليه ذنوب اللي يفعله من الحسنات يسمى نافلة يعني زائدة تكتب له حسنات نعم. باب المسي على الإمامة. قال رحمه الله أخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش هاول وأنبنا الحسين بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار. قال أخبرنا الحسين بن عبد الرحمن الجرجاني عن طلق بن غنام قال حدثنا زائدة وحفص بن غياث عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب عن بلال رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. يقول النسائي رحمه الله باب المسح على العمامة. باب المسح على العمامة. قال حدثنا حسين بن منصور حسين بن منصور قال حدثنا أبو معاوية أبو معاوية الضرير قال عن الأعمش عن الأعمش ثم قال وحدثنا حسين بن منصور حسين بن منصور عن عبد الله بن نمير عن الأعمش يعني محمد بن خازم الضرير شهد له أو تابعه عبد الله بن نمير عبد الله بن نمير تابع للضرير اللي هو محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش الاثنين يقولان حدثنا الأعمش قال حدثنا الحكم بن عتيبة قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن بلال رضي الله تعالى عنه يقول بلال إنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ فمسى على عمامته لكن العمامة يشترط لها أن يكون لها ذؤابة ولا ما يصح المسح أن يكون لها ذؤابة من وراء ولا ما يصح المسح أن تكون مكورة ثلاث تكويرات واربع تكويرات ويشق عليه نزعها ولها ذؤابة فإذا كانت مكورة ثلاث تكويرات ويشق نزعها ولها ذؤابة لك المس عليها كما تمسح على الخفين الإنسان لك المس عليها كما تمسح على الخفين يعني يوم وليلة للمقيم يوم وليلة من حدث بعد لبس على طاهر إلا أن العمامة تخالف الخف بمسائق التأتي. يقول ابن بلال رضي الله تعالى عنه أن الرسول توضأ فمسح على عمامته وعلى خفين مسح على الخفين ومسح على العمامة نعم. ثم قال حدثنا الحسين بن عبد الرحمن قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا زائدة قال حدثنا حفص بن غياث نعم حفص بن غياث قال حدثنا زائدة وحفص بن غياث زايدة وحفص بن غياث يرواني عن عن الأعمى سليمان قال حدثنا الحكم بن عتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال رضي الله تعالى عن عن البراء بن عازب والبراء هنا يروي عن بلال رضي الله عنهم أجمعين. يقول بلال إنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ ثم مسح على عمامته وعلى خفيه. الخمار يسمونها الخمار لأنها تغطي الرأس, أحيانا يسمونها الخمار وإن كان الخمار يطلق على الطرحة اللي تغطي به المرأة وجهها, يغطي خمري وجهك يا فلانة, ولكن العمامة يطلق عليها أحيانا الخمار لأنها تغطي الرأس, يطلق عليها أحيانا الخمار. يقول فمسح على خماره يعني على العمامة إذا كان لها ذؤابة, ومسح على الخفين, مسح على العمامة وعلى الخفين. فإذا كانت العمامة مكورة تكوير نشق نزعها, لا نزع التكوير لفة ولفة ولفة ودفة, لكن يشترط أن يكون لها ذؤابة وإلا لا صح المسح. ما يصح المسح إلا إذا كان ملفوفة ثلاثة واربع ولها ذؤابة من وراء من قريب نصف ذراع أو أكثر أو أقل. الشاهد أن الرسول مسى عليه الصلاة والسلام على العمامة كما يمسح على الخفين, والتوقيت هو هو التوقيت, الخفين والعمامة سوا سوا. تحسب الإنسان إذا كنت مقيما تحسب من لبس على طاهر, من حدث بعد لبس على طاهر كما تفعل بالخفين. الخفين من حدث بعد لبس على طاهر, كذلك العمامة من حدث بعد لبس على طاهر, ثم تنزعها وتمسح الرأس ثم تلبسها مرة ثانية وهكذا. نعم. قال رحمه الله أخبرنا هناد بن السري عن وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عن الخمار والخفين. يقول النسائي رحمه الله حدثنا هناد بن السري التميمي قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا الحكم بن عتيبة قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا بلال رضي الله تعالى عنه أنه قال رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يتوضأ ثم يمسح على الخفين وعلى الخمار, على الخمار وعلى الخمار يعني العمامة لأنها تخمر الرأس, كل ما غطى شيء يسمى خمار. تقول خمرت المرأة وجهها يعني غطت وجهها, العمامة تغطي الرأس تسمى خمار يعني اصطلاحا. نعم. باب المسح على العمامة مع الناصية. قال رحمه الله أخبرنا عمرو بن علي قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا سليمان التيمي قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن المغيرة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح ناصيته وعمامته وعلى الخفين. قال بكر وقد سمعته من ابن المغيرة بن شعبة عن أبي قال وأخبرنا عمرو بن علي وحميد بن مسعدة قال عن يزيد بن زريع عن قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن حمزة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخلفت معه فلما قضى حاجته قال معك ماء فأتيته بمطارة فغسل يديه وغسل وجهه ثم ذهب يحصر عن ذراعيه وضاق كم الجبة فألقاه على منكبيه فغسل ذراعيه ومسح بناسيته وعلى العمامة وعلى خفيه. يقول الإمام النسائي رحمه الله باب المسح على الخفين والناصية, يعني يجمع بين المسح على العمامة وعلى الناصية, يمسح على العمامة وعلى الناصية سواء, الناصية مقدم الرأس هذا يعني يفسر العمامة قليل ثم يمسح كذا, يقول هكذا يمسح على الشعر اللي مقدم فوق الجبهة ثم يمسح على العمامة, يمسح على الناصية اللي هنا ثم على العمامة. فهذا حمزة ولد المغيرة بن شعبة لم نرى له رواية إلا في هذا الحديث اللي مرنا, ولا والمغيرة له أولاد كثير غير عروة وغير حمزة, له أولاد المغيرة بن شعبة له أولاد كثير, والذي دائما يروي عنه عروة, عروة بن المغيرة بن شعبة دائما يروي عنه, لكن هنا جاءنا الحمزة سنرى السند ماذا هو. يقول حدثنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يحيى بن كثير قال يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سليمان التيمي قال قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني رضي الله عنه إمام حافظ قال حدثنا الحسن البصري قال عن المغيرة بن عن المغيرة بن عن ابن المغيرة المغيرة عن ابن المغيرة بن شعبة هو حمزة اللي يروي عن الحسن البصري هو حمزة عن المغيرة بن شعبة أن المغيرة سافر مع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى غزوة تبوك وحصل ما حصل وهو أنه أشار إليه فتنحاه الرسول عليه الصلاة والسلام وأناخ ناقتهما ثم نزل الرسول وتنحى قليلا ثم نقض وضوءه ثم أتى إلى المغيرة فقال معك ماء قلت نعم فأتى أعطيته الماء فتوضأ ثم لما انتهى أراد أن يمسح أن يغسل يديه ما استطاع من جبته ونسفها مرة واحدة وغسل يديه ثم غسل وجهه وتمضمض واستنشق وغسل يديه ثم مسح على رأسه على العمامة والناصية. هذا الحديث زاد أنه مسح على العمامة والناصية والظاهر أن المسح على الناصية ما صح أن المسح على العمامة كافي لكن هكذا ورد هنا أنه مسح على ناصيته على الرأس كذا ثم على العمامة من وراء مسح على مقدم الرأس ومسح على العمامة يعني حسر العمامة قليل أخر العمامة قليل ثم مسح على هذا ثم على العمامة يقول ومسح على خفيه. هذا كلام المغيرة لكن الذي ورد في الصحيحين ومرنا في الترمذي والنسائي أن الرسول أن المغيرة قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على عمامتي وعلى خفيه أدنيت ومنزع الخفين قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. والسفرة التي سافر بها مغيرة بن شعبة والتي اتفق مع الرسول فيها هي واحدة هي غزوة تبوك لم يتفق للمغيرة أنه انفرد مع الرسول بسفرة وحده إلا هذه الغزوة غزوة تبوك وهو الذي قال نفاتتنا ركعة وصلينا مع الناس. وهذا اللي في الصحيحين أنه مسح على الخفين فقط ولم يمسح العمامة في سفر تبوك. نعم. ثم حول السند فقال حدثنا عمرو بن علي الفلال قال وحميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حميد نعم حميد الطويل قال عن بكر بن عبد الله المزني قال حدثنا حمزة بن المغيرة بن شعبة قال عن أبيه المغيرة بن شعبة نعم قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخلفت معه. يقول تخلف الرسول عن الجيش عليه الصلاة والسلام فتخلفت معه. واللي مرنا في النسائي والترمذي وغيرهم أنه أشار إليه بعصا وتنحاه وبناقه ثم تنحى الرسول وتطهر ثم أتاه معك ما نعم معي سطيحة تنكة صغيرة معه فأفرغ عليه حتى توضأ ثم مسح على خفيه. هذا الذي ورد في الأمهات كلها ما عدا هذا الحديث اللي في الليل عندنا. نعم وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة يعني ناصية مقدمة الرأس والعمامة مسح بهما سواء مسحة واحدة. نعم. باب كيف المسح على العمامة. قال رحمه الله أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس بن عبيد عن ابن سيرين قال أخبرني عمرو بن وهب الثقفي قال سمعت المغيرة بن شعبة قال غسلتان لا أسأل عنهما أحدا بعدما شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كنا معه في سفر فبرز لحاجتي ثم جاء فتوضأ ومسح بناسيتي وجانبي عمامتي ومسح على خفيه. قال وصلاة الإمام خلف الرجل من رعيتي فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر فحضرت الصلاة فاحتبس عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأقاموا الصلاة وقدموا ابن عوف فصلى بهم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى خلف ابن عوف ما بقي من الصلاة فلما سلم ابن عوف قام النبي صلى الله عليه وسلم فقضى ما سبق به. يقول النسائي رحمه الله حدثنا باب كيف المسح على العمامة أي صفة تمسح على العمامة والناصية جميع. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا يونس بن عبيد قال حدثنا ابن سيرين محمد قال أخبرني عمرو بن وهب الثقفي قال أخبرني عمرو ابن وهب الثقفي نعم قال سمعت المغيرة بن شعبة قال يقول سمعت المغيرة بن شعبة يقول خصلتان لا أسأل عنهما أحد. ليش؟ لأنه رآهما عينا مع الرسول عليه الصلاة والسلام وشاهدهما عينا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول فلا أسأل عنهما أحد، خلاص أنا شيخهما لأني شهدتهما من الرسول عليه الصلاة والسلام إحداهما. نعم يقول المغيرة كنا معه في سفر فبرز لحاجته ثم دعا بوضوء فتوضأ فغسل فتمضمض واستنشق، بعدما استنقى يعني تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثم غسل ذراعه الأيمن ثم الأيسر ثم مسح بعمامته ومقدم الرأس، مسح بمقدم الرأس هكذا ومسح بالعمامة هنا وهنا، مسح بجانب العمامة من يمين ويسار، وأما الناصية مسح بها هكذا، الشاهد أنها هكذا. ثم قال أنه أردت أن أمسح أزع الخفين فقال دعهما إني أدخلتهما طاهرتين. نعم. والمسألة الثانية صلاة الإمام خلف واحد من رعيته جائز، ما أسأل عنها أحد لأنه جائز أن يصلي الإمام خلف واحد من رعيته. ليش قال هذا؟ لأن الأئمة كان هم أئمة المسلمين، إمام المسلمين وخليفة المسلمين، هو اللي يصلي بالناس، هو الإمام اللي يصلي بالناس، ما يصلي بالناس أحد غير هذا الإمام الخليفة التي صار خليفة المسلمين أو إمام المسلمين، هو اللي يصلي بالناس إماما جمعة وجماعة. يقول وصلاة الإمام خلف واحد من رعيته جائز هذا، لأني ما سأل عنه أحد، شهادة الرسول وهو أنه عليه الصلاة والسلام تخلف فتوضأ ثم لما انتهى من وضوءه أتى هو المغيرة يمشيان فوجد الناس أقامت الصلاة، بلال أقام الصلاة وتقدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فأتى الرسول فاته ركعة من الصلاة من صلاة الفجر، ولما انتهى عبد الرحمن بن عوف وسلم قام الرسول عليه الصلاة والسلام فقضى ركعة، الركعة اللي فاتته قضاها، وأخبر الناس أنه ما من نبي إلا لابد أن يصلي واحد وراء خلف واحد من رعيته، وهذا عبد الرحمن بن عوف حصل صلى خلفه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه ميزة، ميزة لعبد الرحمن بن عوف وشرف لعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. باب إيجاب غسل الرجلين. قال رحمه الله أخبرني قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن شعبة حاون وأنبانا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ويل للعقب من النار. يقول النسائي رحمه الله باب غسل الرجلين، هذا فيه الرد على من زعم أن قوله تعالى امسحوا برؤوسكم، برؤوسكم مجرورة ثم يقول وأرجلكم، يجر الرجلين يقول حنا نمسح بالرجلين حتى لو ما عليها خفين، هذا من يتأول القرآن يمسح بالرجلين حتى لو ما عليها خفين متأولا للآية ويكسر اللام هذا لا يجوز، فالنسائي يرد عليه بهذه الترجمة. يقول باب غسل الرجلين تغسل غسلا لأن اللام مفتوحة، وهو أرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم انتهى الرؤوس ثم قال وأرجلكم إلى الكعبين، فالعطف الواو تعطف على الأول، عادة العرب عندهم أن الواو تعطف على الأول، اغسلوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم ثم قال وأرجلكم، فالواو هنا تعطف على الأول وهو الوجوه، اغسلوا وجوهكم، فالواو تعطف على الأول لا على ما يليها مثل حروف العطف، حروف العطف غالبا تعطف على ما يليها إلا الواو، فالواو تعطف على الأول. الشاهد يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام غسل رجليه. نعم. يقول أخبرنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة قال حدثنا محول ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا شعبة، يجوز أن يكون بن علية قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يقول أبو هريرة رضي الله عنه إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ويل للعقب من النار، وفي رواية ويل للأعقاب من النار، يعني لما يغسل رجله غسلا ويغسل العقب، العقاب هذا اللي وراء العقب يبلغه، فالويل له ويل وويل واد في جهنم، ويل للعقب من النار، وفي رواية ويل للأعقاب من النار. نعم. قال رحمه الله أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان حاول وأنبانا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان واللفظ له عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتوضعون ورأى عقابهم تلوه فقال ويل للعقاب من النار أسبغ الوضوء. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان الثوري وحول السند نعم. قال حدثنا عمرو بن علي بن علي الفلاج قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا منصور بن المعتمر قال حدثنا هلال بن يساف قال حدثنا أبو يحيى قال عن عبد الله بن عمرو قال قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم يتوضؤون فرأى عقابهم. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام رأوا ناسا يتوضؤون ويغسلون رجلهم لكن ما يبلغون ما يدلكون الرجل ولا يبلغون الرجل فرأى عقابهم تلوح ما فيها ماء فقال ويل للعقاب من النار ويل للعقاب من النار. معنى هذا أنك لازم تبلغ الرجل كلها الإنسان المفاصل مفاصل الرجل هذا لازم تدخل الإصبع بين الإصبعين هكذا والدلك وهكذا وهكذا وهكذا ثم تأتي باليد هكذا تقول بها ثم تأتي بالأف وهذه غسلها ثم هذه تنزلها وتغسلها سواء كان مرة أو مرتين أو ثلاث تبلغه بالماء. فإذا بلغت الأعقاب وبلغت الكعب وتبلغ خلاص كفى كفى إن شئت مرة وإن شئت مرتين وإن شئت ثلاثا المهم أسبغ الوضوء في العضو أسبغه وأدرك العضو حتى يتبلغ بالماء. نعم قال أسبغ الوضوء نعم قال في آخره أسبغ الوضوء وقال في آخره أسبغ الوضوء ويل أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. باب بأي الرجلين يبدأ بالغسل. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني الأشعث قال سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها وذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن ما استطاع في طهوره ونعله وترجله. قال شعبة ثم سمعت الأشعث بواسط يقول يحب التيامن فذكر شأنه كله ثم سمعته بالكوفة يقول يحب التيامن ما استطاع. يقول النسائي رحمه الله باب غسل الرجل اليمنى. قال حدثنا بأي الرجلين يبدأ في الغسل. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأشعث قال الأشعث بن قيس عن أبيه قيس بن أبي خالد قال حدثنا مسروق بن الأجدع قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان يحب التيمم ما استطاع في طهوره ونعله وترجله. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحب التيمم في كل في طهوره وفي كل شيء في لباسه وطهوره وخروجه ودخوله إلى آخره يحب التيمم. هذا تكرر من عائشة في الصحيحين وغيرها أنها تقول كان يحب أن يتيمم في كل شيء يبدأ باليمنى في كل شيء. فالرجل تغسل قبل اليمنى قبل اليسرى تغسل اليمنى قبل اليسرى وتنتعل بها قبل اليسرى باليمنى قبل اليسرى وتدخل الكم باليمنى قبل اليسرى وكذلك السروال اليمنى قبل اليسرى. فكان يحب التيمم في طهوره وفي شأنه كله. نعم يقول شعبة ثم سمعت الأشعث بواسط يقول في طهوره كله. نعم ثم سمعت بالكوفة مرة ثالثة يقول يتيمن أنه يحب التيمن ما استطاع يعني في الأشياء التي استطيع الإنسان. لكن الصحيح أن عائشة قالت تحب التيمن في شأنه كله في كل شأنه يحب أن يجعل اليمنى قبل اليسرى في كل شؤونه. غسل الرجلين باليدين. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو جعفر المدني قال سمعت ابن عثمان بن حنيف يعني عمارة قال حدثني القيسي أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأتي بماء فقال على يديه من الماء فغسلهما مرة وغسل وجهه وذراعيه مرة وغسل رجليه بيمينه كلتاهما. يقول النسائي رحمه الله باب غسل الرجلين ودلكهما باليدين. معلوم لين تدركهما، تدلكهما حتى باليد اليمنى، تدلك الرجل اليمنى باليد اليمنى واليسرى، وتدلك الرجل اليسرى باليد اليمنى واليسرى حتى تتيقن أنها تبلغت. فإذا تيقنت أنها تبلغت، اليمنى بالفوقاني من فوق واليسرى من تحت، تدلك الرجل من فوق ومن تحت اليد اليمنى واليد اليسرى وكذلك اليسرى هكذا حتى تبلغ الرجلين الإنسان، تبلغا بالماء ولا يبقى وصلة واحدة. فإن بقي ولو قدر صغير، ولو قدر القرش أو أقل من القرش ما وصله الماء ما صح الطهارة. ليش؟ لأن الرسول رأى رجلا على قدمه لمعة قدر الدرهم فأمره بالإعادة. معنى هذا أن الصلاة ما صحت والوضوء ما صح. إذا لم تسبق الوضوء للإنسان لا صح صلاة ولا صح لك وضوء. فالإنسان يحرص على أن يؤدي الصلاة يقينا التي فرضها الله بحيث لا يطالب بها يوم القيامة. فتوضأ، لأن الصلاة لا تصح إلا بوضوء، شرط من شروطها الوضوء، والوضوء لا بد من صحة سلوكه تدلكه من صحة وضوء انتهاء العضو من الماء، يعني تروى الوضوء العضو من الماء. فإذا تروى العضو بالماء صحت الطهارة، صحت خلاص انتهت الطهارة، فإذا تصح الصلاة بعد ذلك. الصلاة لا تصح حتى تصح الطهارة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو جعفر المدني قال حدثنا عمارة بن عثمان قال حدثنا القيسي قال حدثنا القيسي قال أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأتي بماء. يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتي بماء في سفر فقال نعم، قال على يديه من الإناء فغسلهما، فأخذ على يديه من الإناء على يديه اثنين وغسلهما خارج الإناء، ثم نزل اليد اليمنى فصار يغرف ويدلك. نعم، وغسل وجهه وذراعيه مرة مرة، فصار يأخذ باليد اليمنى ويصب على يدلك وجهه بيديه حتى يبلغهما، ثم يتمضمض واستنشق، ثم بعد ذلك غسل يده اليمنى مرة مرة واليسرى مرة على مرة مرة، ثم ما مسح برأسه وأذنيه مرة، ثم رجله اليمنى يدلك اليدين كل اليمنى باليدين الثنتين ويدلك اليسرى باليدين الثنتين، لأنه أبلغ. لازم تتيقن أن الماء وصل إلى العضو كله ما بقي شيء، فإذا تيقنت أن الطهارة كملت فالصلاة إن شاء الله صحيحة. الأمر بتخليل الأصابع. قال رحمه الله أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثني يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير وكان يكنى أبا هاشم حاون، وأنبانا محمد بن هاشم وأنبانا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فأسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. يقول النسائي رحمه الله باب تخليل الأصابع بالوضوء، شبك بينها الإنسان هكذا، تجيب الماء باليد ثم تقلب هكذا، تخللها هكذا ثم ترفعها ثم تمص تصمها، لاجل هنا براجم من داخلة شوي ما يدخلها الماء حتى تصمها، أما ما تظلت مفتوحة فهذه البراجم لا يصل إليها الماء حتى تصمها، إذا صميتها ادلكها أيضا وصم هذه وادلكها ومن هنا تدلكها حتى ينتهي الماء إلى جميع مفاصل اليد ومفاصل الرجل وكذلك الرجلين، يبك بينهما تدخل الأصابع بالأصابع والأصابع بالأصابع حتى تتيقن أن الماء وصل إلى كل عضو من هذا العضو الذي تدركه الإنسان. يقول النسائي حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سليم قال حدثنا إسماعيل بن كثير قال وكان يكنى أبا هاشم معنا قال محول السند فقال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان قال عن أبي هاشم قال حدثنا عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه لقيط بن صبرة أنه وفد على النبي عليه الصلاة والسلام في قومه من بني المنتفق وهو رئيسهم، فجلس عند الرسول أياما يستفسره، ومنه الحديث الطويل الذي أخبر الرسول الناس كلهم ولقيط ردود يقول لا نعدم من رجل من رب يضحك. يقول لقيط الرسول يتكلم ولقيط يتكلم لا نعدم يا رسول الله من رب يضحك لما قال يضحك ربك من قنوط عباده وقرب غيره إلى آخره. فالشاهد يقول لقيط هنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام فتوضأ فخلل بين أصابع اليدين هكذا خلل بينهما يغسل غسل بعضها ببعض ثم يصمه ثم يغسل البراجم التي إذا مدت ما تبان لكن لقد كذا بانت فتغسلها الإنسان كلها. وهكذا الرجلين يدلك الأصابع باليدين أصابع اليدين بعضها بعض ويشبك بعضها ببعض ليش لأجل ما يدخل فيما بين البراجم. نعم يقول لقيط أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا توضأت فأسبغ الوضوء. الإسباغ هو تعميم الماء على العضو. الإسباغ هو تعميمه ودلكه وأخلل بين الأصابع. أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع أصابع اليدين وأصابع الرجلين حتى تتروى. نعم. عدد غسل الرجلين. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن آدم عن ابن أبي زايدة قال حدثني أبي وغيره عن أبي إسحاق عن أبي حية الوادعي قال رأيت علي رضي الله عنه توضأ فغسل كفيه ثلاثة وتمضمض واستنشق ثلاثة وغسل وجهه ثلاثة وذراعيه ثلاثا ثلاثة ومسح برأسه وغسل رجليه ثلاثا ثلاثة ثم قال هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النسائي رحمه الله غسل الرجلين ثلاثا ثلاثا. تقدم هذا الحديث عن علي رضي الله تعالى عنه في الليلة الماضية. يقول النسائي حدثنا محمد بن آدم قال حدثنا ابن أبي زايدة زكريا قال حدثنا أبي زايدة قال وغيره قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال حدثنا أبو حية الوادعي أو الوداعي قال رأيت علي رضي الله عنه توضأ فغسل كفيه. يقول رأيت علي رضي الله عنه دعا بماء فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا وتمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل يده اليمنى ثلاثا وغسل يده اليسرى ثلاثا ومسح برأسه مرة واحدة وغسل رجله اليمنى ثلاثا وغسل اليسرى ثلاثا وقال هذا وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام. مرنا الحديث ثلاث مرات عن علي رضي الله عنه. باب حد الغسل. قال رحمه الله أخبرنا عمرو بن علي بن السرح والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. يقول النسائي رحمه الله باب حد الغسل يعني في الأعضاء كلها اللي تغسلها الإنسان ما هو الحد فيها هو ثلاث ولا تزيد. نعم ما تزيد إذا صرت لكتها وتبلغ العضو في ثلاث مرات ما عاد تزيد إن زدت فأنت مبتدع بخلاف من يأخذ وينثر ويأخذ ويرثر ويأخذ ولا يدلك هذا لو يأخذ 20 مرة ما ينفعه. لكن المهم أنك تأخذ الماء وتدلك العضو مرة ثم تدلكه مرة حتى تسبغه مرة ثانية ثم ثالثة تسبغه وتدلكه حتى تسبغه هذه ثلاث مرات ولا تزيد. والأفضل أن تغسل ثلاث مرات لأن الثنتين أفضل من الفريضة. فريضة واحدة والثنتين الثانية والثالثة أفضل من الفريضة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وبين أنه ابن السرح لئلا يكون الفلاس. قال حدثنا والحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع. قال حدثنا واللفظ للحارث. قال حدثنا ابن وهب عبد الله. قال حدثنا يونس بن يزيد قال عن ابن شهاب الزهري قال حدثنا عطاء بن يزيد الليثي قال عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال عن أن عثمان دعا بوضو فغسل يديه خارج الإناء ثم تمضمض ثلاث مرات ثم استنشق ثلاث مرات ثم بعد ذلك غسل وجهه ثلاث مرات بشرط الإدلاك, بشرط أنه يدلك وبشرط أن يستوعب الماء, يستوعب العضو الماء, كل العضو يستوعب الماء ما يبقى شيء. ثم غسل يده اليمنى ثلاثا ثم غسل يده اليسرى ثلاثا ثم مسح برأسه مرة واحدة وأذنيه ثم غسل اليمنى الرجل ثلاثا ثم غسل الرجل اليسرى ثلاثا. ما هذا الحديث أيضا مرنا عن عثمان رضي الله عنه من طريق حمران مولى عثمان بن عفان. والشاهد أن النسائي يكرر أحاديث الوضوء لأنها كثيرة ولأن أسانيدها مختلفة, أسانيد الأحاديث مختلفة, المتون قد تكون واحدة, متن الحديث قد يكون واحد لكن الأسانيد تختلف, وقد يختلف السند أيضا وقد يختلف المتن أحيانا. نعم. ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين, وإن شئت أن ترفع عن الكعبين لأنه ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعرف أمتي يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. يقول أبو هريرة مدرجا للحديث فمن شاء أن يطيل غرته فليفعل. هذا إدراج للحديث من أبي هريرة أدرجه بالحديث إني أعرفكم يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء, يعني ارفع الغسل الإنسان فوق الكعبين إن شئت أربع أصابع ثلاث أصابع أطأدل غرتك الإنسان. أبو هريرة يقول في إدراج من شاء أن يطيل غرته فليفعل, يعني إن شئت أن تزيد شيء فوق الكعبين فافعل الإنسان ولا شيء فيه, لأن الرسول يعرفنا بالغرة اللي فوق الكعبين. أعرفكم من الأمم كلها, الأمم كلها دهم ما فيها غرة إلا الأمة محمد فإنها غرا محجلين من آثار الوضوء. غرا الناصية تضيء مثل الشمس نور, ناصيتك الإنسان من السجود تضيء نور والرجلين وأيضا فيها نور. فأعرفكم غرة, أعرفكم بالغرة تضيء وأعرفكم بالتحجيل يضيء, فهذا نور وهذا نور, فأعرف أمة محمد بهذا. يقول أعرف أمتي أنهم غرا يعني غرة تنير ضوء كبير, وكذلك المحجلين محجلين من آثار الوضوء. أعرف أمتي بهذه العلامة أنهم غرا من التسبيح والحجول أيضا مستنيرة من تحجيل الوضوء من الوضوء, غرا محجلين من آثار الوضوء. يقول أبو هريرة في الحديث إدراجا في صحيح البخاري مدرجا في الحديث فمن شاء أو من استطاع أن يطيل غرته فليفعل. هذا من أبي هريرة ليس من الحديث. نعم. باب الوضوء في النعي. قال رحمه الله نعم. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله ومالك وابن جريج عن المقبري عن عبيد بن جريج قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما رأيتك تلبس هذه النعال السبتية وتتوضأ فيها, قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ويتوضأ فيها. يقول النسائي رحمه الله باب الوضوء في النعال السبتية. السبتية شكل النعال اللي تأتينا من النجف هذه اللي تكسي القدم, تكسي القدم جلدها وفيها أذن ماسكن بين الطرفين يدخل الأصابع هذه والإبهام يدخل فيها وتمشي فيها الإنسان من أحسن ما يكون وتستر القدم. فشاهد يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري قال ومالك بن أنس قال وابن جريج قالوا عن المقبري قال سعيد قال عن عبيد بن جريج عن عبيد بن جريج أو جرير عبيد بن جريج قال قال قلت لابن عمر رأيتك تلبس هذه النعال السبتية وتتوضأ فيها. يقول إني قال لابن عمر رأيتك تلبس هذه النعال السبتية, هل هي منسوبة إلى السبت أو منسوبة إلى السبتي اللي يصنعها أو منسوبة إلى السبت؟ فشاهد أن الرسول كان يلبسها. قال ابن عمر إني رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يلبسها ويتوضأ فيها, يعني يصب الماء ما ترد الماء, ما ترد القدم عن الماء, الماء ينزل على القدم وتغسله الإنسان وإن كان فيه النعل السبتية, لكن مسح لا يجوز لأنها لا تستر القدم. باب المسي على الخفين. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة قال حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه توضأ ومسى على خفيه فقيل له أتمسح؟ فقال قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح. وكان أصحاب عبد الله يعجبهم قول جرير، وكان إسلام جرير قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بيسير. يقول النسائي رحمه الله: باب المسح على الخفين. ثبت المسح على الخفين عن الصحابة كثير، لكن جرير علشان جديد الإسلام يتعجبون من الأحاديث اللي رواه عن النبي عليه الصلاة وحده، مع أن إسلامه جديد، ما أسلم إلا من أيام قبل موت الرسول بقليل، ومع هذا حمل أحاديث لم يحملها غيره. قال يتعجب الصحابة من كونه حمل أحاديث عن الرسول وحده وهو إسلامه جديدا. هذا هو وجه التعجب. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا حفص بن غياث قال عن الأعمش سليمان قال حدثنا إبراهيم بن يزيد قال عن همام بن منبه قال عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال أنه توضى ومسى على خفيه وأصحاب عبد الله بن مسعود ينظرون إليه. قالوا: تمسى على الخفين؟ قال: نعم، رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يمسى عليهما. الصحابة روى المغيرة بن شعبة كما مرنا أنه قال: ادعهما فإن ادخلت في الخفين طاهرتي ومسى على خفيه. المغيرة وأبو هريرة وراء حديث أن الرسول خف، لكن العجب من جرير أنه مسى على الخفين. فقالوا: تمسى على الخفين؟ قال: نعم، رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ فمسى على خفيه. فيعجبون من جرير أنه أسلم جديدا وأنه يحمل أحاديث عن الرسول وحده لم يروها غيره يعني. نعم. قال: أخبرنا عباس بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حرب بن شداد أن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حرب بن شداد قال حدثنا حرب بن شداد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير الطائي قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه عمرو بن أمية الضمري اللي يسمى ساعي الرسول عليه الصلاة والسلام، إلى ركض ما تلحقه الخيل. عمرو بن أمية الضمري هو رسول الرسول وساعي الرسول عليه الصلاة والسلام، يجي فك الأسرى في مكة ويهرب بهم، وهو الذي أتى برملة من الحبشة، رملة بنت أبي سفيان، هو رسول الرسول عليه الصلاة والسلام إلى النجاشي يخطبها منه. النجاشي هو زوج، لأنه ولي الأمر، زوج رملة بنت أبي سفيان على الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي قبل النكاح عمرو بن أمية الضمري وأتى بها مع البحر بسفينة حتى وصل إلى الشعيبة هنا، ثم على النوق حملها على النوق حتى أوصلها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد عمرو بن أمية الضمري يروي لنا حديثا أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ثم مسع على خفيه. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم ذهيم وسليمان بن داود واللفظ له عن ابن نافع عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال الأسواق فذهب لحاجتي ثم خرج. قال أسامة: فسألت بلالا ما صنع؟ فقال بلال: ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لحاجتي ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم صلى. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا وسليمان بن داود عبد الرحمن بن إبراهيم يلقب بحيل وسليمان بن داود قال حدثنا ابن نافع قال حدثنا داود بن قيس قال حدثنا زيد بن أسلم قال عن عطاء بن يسار قال حدثنا أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه. نعم. قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال الأسواق. قال: دخل الرسول عليه الصلاة والسلام الأسواق، هو معه بلال، فكان دخوله للأسواق يرى يلتمس محلا يقول فيه عليه الصلاة والسلام كسباطة مثلا أو ركن من أركان أو شيء من هذا. يقول: فلما رجع بلال والرسول عليه الصلاة والسلام قلت لبلال: ما فعل الرسول؟ دخل الأسواق هذه ما فعل؟ قال: إنه قضى حاجته ثم دعا بوضوء فتوضأ وغسل يديه ورجليه ثم مسح على الخفين. هذا الشاهد، المسح على الخفين، أنه مسح عليه الصلاة والسلام على الخفين. نعم. ثم صلى. ثم صلى ركعتين. وهذا الأحاديث مرت أن من صلى من تطهر طهارة كاملة ثم صلى غفر له ما تقدم من ذنبه. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسى على الخفين. قال: وأخبرنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن موسى بن عقبة عن أبي النضر عن أبي سلمة عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسي على الخفين أنه لا بأس به. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود, سليمان بن داود والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا أبو النضر يجوز أن يكون هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن سعد بن أبي وقاص أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ وتطهر الطهارة كلها ثم مسح على الخفين معنى هذا أن فيه أناس يمنعون الغسل على الخفين، ولهذا يكرر علماء الإسلام المسح على الخفين ما الرسول فعله. فلاحظ أمة محمد مأمورة بفعل، إذا احتجت الإنسان إلى أن تمسح على خفين يوم وليلة افعل، وإذا احتجت أن تمسح على خفين ثلاثة أيام بلالية وأنت مسافر افعل. ثم حول السند قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا موسى بن عقبة قال عن أبي النضر قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا سعد بن أبي وقاص. بمعنى الحديث الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ وضوءه كله ثم مسح على الخفين، والمسح كما تقدم ابتداء من حدث بعد لبس على طاهر وأنت مقيم الإنسان أو مسافر، مسافر ثلاث أيام بلياليها ومقيم يوم وليلة. قال رحمه الله: أخبرنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته، فلما رجع تلقيته بإداوة فصببت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت به الجبة فأخرجهما من أسفل الجبة فغسلهما ومسى على خفيه ثم صلى بنا. قال: وأخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد أن يحيى عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجتي فاتبعه المغيرة بداوة فيها ماء فصب عليه حتى فرغ من حاجتي فتوضأ ومسى على الخفين. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس قال عن الأعمش سليمان قال حدثنا مسلم بن صبح عن مسروق قال اللي سمى أبو الضحى مسلم بن صبيح قال حدثنا مسروق بن الأجدع قال حدثنا المغيرة بن شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في بعض أسفاره وتنحى ثم لما انتهى أتى ليتوضأ وقال: هل معك شيء من الماء؟ قلت: نعم. فأخرجت الماء فصببت عليه فتوضأ وأراد أن يغسل يديه فلم يستطع من الجبة ثم أخرج اليدين تحته ثم بعد ذلك توضأ وضوءه الكامل ثم مسى على خفيه ثم صلى مع الناس. صلى بنا هنا هذا غلطنا. قال: ثم حول السند. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعيد قال حدثنا يحيى قال سعد بن إبراهيم عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا سعد بن إبراهيم قال عن نافع بن جبير قال عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة بنحو الحديث الأول، والحديث كله يدور على المغيرة بن شعبة وأن الغزوة واحدة لم تتكرر. غزوة التي رافق المغيرة الرسول عليه الصلاة والسلام لم تتكرر، هي غزوة تبوك، وهو الذي حصل أن صلى عبد الرحمن بن عوف بالناس وسبق الرسول بركعة، ولم يتكرر. ما ورد أن المغيرة بن شعبة انتنحى مع الرسول في غزوة أخرى، ما ورد هذا، لو ورد لك لأورده العلماء، لكن العلماء رحمهم الله والمصنفين يريدون الأحاديث ليؤكدوا ما حصل من الحكم، بس الحكم الشرعي حصل من الرسول عليه الصلاة والسلام وهو المسح على الخفين. الحكم الشرعي أنك تمسح على خفيك الإنسان ولا تنزعهما، إذا أردت أن تتوضى ما تقول بغسل رجلي من باب التعمق والدين، لا امسح رجليك، امسح على الخفين كما مسح الرسول عليه الصلاة والسلام، واترك التعمق في دينك وفي شريعتك الإنسان. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين. اللهم صل.